والآن مع الشريط الثالث على واحد. في عندي تنبيه على شيء. الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل الداخل المسجد مثل ما دخل المسجد فيجلس ما بيصلي تحية التسليم، بينما الصح أن الرسول عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا وحده يدخل المسجد يصلي في أي مكان تيسر له الصلاة، وهذه غفلة عن حديث. خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة. أنا صليت هون مثلا، هاي سترتي، أخونا صلى هناك، يعني الخشب هذا الجدار سترته، هذا هاي سترته. أنت مثلا صليت هون، وين سترتك؟ ما في. سبب ناس في غفلة، ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك، فأنا بذكر والذكرى تنفع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام، أحدهما يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي، ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته، يعني لا يبعد عنها. هنا يريد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر ونص شبرين بالكثير. فهذه السترة مثلا يجي راسه هون موهني، ولا أيضا بينطح السترة براسه، يعني بيلصق راسه بالسترة، وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، إلى آخره. مثلا أنت لقيت واحد على الشمعة هاي وأجيت الصفة ومشي إلى سترة، إنت هذا خشب اللي يقول عنه قدام، لازم يقرب لقدام فيظهر الصف كامل هون كامل، أنت جيت من خلفه. أنت عم تصلي عن صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة؟ لا جماعة غير جماعة، يعني جيت أنت من صلاة المغرب مثلا، لقيت الباقيين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت بدك تيجي طبعا وراهم. سترتك هل صف الأولاني؟ صف الأولاني سترتك. جزاك الله خير. وهي سؤالي فيني فضل، بالنسبة لصلاة الفجر إنه في بعض المساجد بأذن أذني، نعم، فهل هو وارد أو غير وارد الأذنين؟ كيف موارد؟ وارد في الصحيحين. صلي تحيه المسجد بارك الله فيه ركعتين واقترب من السترة من الجدار. وعليك كمان السؤال الثاني إنه في يوم الجمعة، هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب، بدي أعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شايف في له مؤذنين، أحدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن أم مكتوم اسمه عمر، قال له لما تسمعوا أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلاص ما بقى في أكل،

في السوق ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. وعليكم السلام وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد. من يوم اختلف الوضع شغال إن شاء الله ولا كيف؟ من يوم اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين بس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الإعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال الأذان يشرع بالخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن 4 ركعات. هذا هو طريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. هذا نعم. بدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشرع في حال في دخول يعني بحق الدخل، هل يا ترى أن يجوز لهم الشرع حق الدخل أو لا؟ لا يجوز. لا يجوز قطعا. لا يجوز قطعا وباتفاق دائما 4 والرسول عليه السلام. نعم. معنى التنمص في حديث النمص والتنمص أو كذا التنمص هو شيء الشعر اللي على فوق الذقن يعني في الخلف ولا كيف؟ في كل مكان. في كل مكان الحاجب. نعم. الوجنتين الوجه كيف؟ إيه بس ما بقى في وقت نمشي نحن. انتهينا كويس. لا ننتهي من السؤال. ها؟ قديش باقي؟ 10 دقائق. يا الله كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص بس. أنتم تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة، فنتف الإبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية حلقة حرام، فنتف أحرم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فكل شيء يفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا. حفظ الشارب وعاف اللحى وخالف اليهود والنصارى، في رواية خالف المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره. هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها. وبخاصة أنه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة أن نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف

يعني عايشين عم يجاهدوا بشهادة ومو حاصلين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع، جابوا لي مجلات لأول مرة بطلع، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم البريد ولا لا؟ ما من بريد بدون جابن. امتى جبت من بريد؟ انت جبت من بريد؟ اذا انت دخلت معهم او كنت معهم؟ معهم الشخصين دون. ما شفت محمد موسى، ثلاث مجلات في الجهاد. التقيت انت مع دون الشيوخ اللي كانوا عندي؟ لا ما فرشتهم، التقيت مع الشباب السوري، الشباب السوريين. يمكن بقيوا هنيك بغرفة الضيوف وما أخذتهم إلا يوم إجوا هني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف. بيقولوا هناك حقائق انه اكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالافراد ولا بالعتاد، بعدين انما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجادوا يا جماعة؟ هدول أن جاء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي، مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيهم من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم أنه لهون بس قدام ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية. هم المقصود هناك بتقاتل الروس والأمريكان بيجيب الأذان، وهو المقاتل الروس وتشكل الأمريكي. أنا ما أدخل باكستان والهنود وكلية هناك، كل باكستان وفلبين وكلية بيشتغل فيها الروس فلا. هنا الأمريكان بيدعموا، هناك الروس بيدعمون. هذا هو زي سوريا من جبهة مقاتلين. قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس. هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين. هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش، درويش هذا هو هذا. وفي بعض الناس رأي إنه المفروض على المسلمين يعني الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من تشكيل جهاد، يعني هذا الحكي وارد. أعوذ بالله، شو وردوا؟ إنه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر المهدي المنتظر. أعوذ بالله، بس هذا يعدوا الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم. شيخنا هون الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. استدل على هذا الكلام ونهي عنه لم يؤمر به. نهي عنه قبل ما تأرادي. نهي عنه لم يذكر النهي ولا نعلم نهيه. طيب، وهذا كلام صحيح. لا تسأل الناس شيئا ولو نقول نصفه. نعم. ها؟

فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فربنا عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله. وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجي هي بالدق الحاجب تحلقه تنتفه حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. فالذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة. الشيخ البعض يقول أن نص اللغة العربية هو شعر الحاجبين. غير صحيح، هذا كذب. كذب على اللغة أو كذب؟ كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى النتف، وزنا ومعنى. نمس ثلاث أحرف، نتف ثلاث أحرف. هذاك نون ميم صاد، هذا نون تيفا، فهما وزنا ومعنى واحد. نعم، مترادفات. كل شيء يدخل لم يأذن الله فيه. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نتف الأبط؟ فهذا استعمال عربي بل نبوي، أن النتف لا يختص من حواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العان والإبط. لا، استثنى الإبط، لأن العان ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الأبط، فكيف قال نتف خاص من حوالي؟ أعلم بأن مشاهدة التلفاز لا تجوز، ولكن ماذا عن الإنسان الذي ظروفه تظلمه على مشاهدته؟ ظروفه ما أظن في ظروف، يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب. استاذي، يعني مثلا احنا عندنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات، يعني لانه هو بالذمه دائما نجلس نتعشى مع بعضينا، بكون التلفاز شغال، لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه. سابقا لما كانت الوالده موجوده هون بتزعل من ليش بديش تجلس عندنا، هو بطل التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولاد وكلنا قاعدين. فاذا انا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي، اذا مش انا وجه ابني. فلهذا السبب انه يحكي له مطفي، قال لا متابعينها، متابعين المسلسل. شو تيجي تحكي استاذ زي هيك؟ بلاش الواحد يتعشى. كسرت التلفزيون وطلعوا. ايوه الله كريم. يعني انت هذا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟ انا طبعا بقدر ما اشوفش. فاذا شو ضربتني هذا؟ هو انا ما بحكي عن نفسي بس، انا بحكي عن كل اهل بيتي، مثلا زي زوجتي واولادي. ايه زوجتك خليها تصف معك.